شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. حدثنا أبو عبد الرحمن، حدثنا عبد الله بن أحمد ابن محمد بن حنبل، حدثني أبي، حدثنا هشيم، حدثنا مغيرة عن إبراهيم، حدثنا عبد الرحمن بن يزيد قال رأيت ابن مسعود رمى الجمرة، جمرة العقبة من بطن الوادي، ثم قال هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي، حدثنا هشيم أخبرنا حسين عن كثير بن مدرك الأشجعي عن عبد الرحمن بن يزيد أن عبد الله لبى حين أفاض من جمع، فقيل أعرابي هذا، فقال عبد الله أنسي الناس أم ضلوا؟ سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المكان لبيك اللهم لبيك. حدثنا عبد الله حدثني أبي، حدثنا هشيم أخبرنا حسين عن هلال بن يساف عن أبي حيان الأشجعي عن ابن مسعود قال قال لي اقرأ علي من القرآن، قال فقلت له أليس منك تعلمته وأنت تقرئنا؟ فقال إني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال اقرأ علي من القرآن، قال فقلت يا رسول الله أليس عليك أنزل ومنك تعلمناه؟ قال بلى، ولكني أحب أن أسمعه من غيري. حدثنا عبد الله حدثني أبي، حدثنا هشيم أخبرنا مغيرة عن أبي رزين عن ابن مسعود قال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من سورة النساء، فلما بلغت هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال ففاضت عيناه صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي، حدثنا هشيم أخبرنا سيار ومغيرة عن أبي وائل قال قال ابن مسعود خصلتان، يعني إحداهما سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم والأخرى من نفسي، من مات وهو يجعل لله ندا دخل النار، وأنا أقول من مات وهو لا يجعل لله ندا ولا يشرك به شيئا دخل الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي، حدثنا هشيم أخبرنا علي بن زيد قال سمعت أبا عبيدة بن عبد الله يحدث قال قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن النطفة تكون في الرحم 40 يوما على حالها لا تغير، فإذا مضت 40 صارت علقة، ثم مضغة كذلك، ثم عظاما كذلك، فإذا أراد الله أن يسوي خلقه بعث إليها ملكا، فيقول الملك الذي يليه أي رب أذكر أم أنثى، أشقي أم سعيد، أقصير أم طويل، أناقص أم زائد قوته وأجله، أصحيح أم سقيم؟ قال فيكتب ذلك كله. فقال رجل من القوم ففيما العمل إذن وقد فرغ من هذا كله؟ قال اعملوا فكل سيوجه لما خلق له. حدثنا عبد الله حدثني أبي، حدثنا هشيم أخبرنا العوام عن محمد بن أبي محمد مولى لعمر بن الخطاب عن أبي عبيدة بن عبد الله عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يموت لهما 3 من الولد لم يبلغ الحنث إلا كانوا له حصنا حصينا من النار، فقيل يا رسول الله فإن كان 2؟ قال وإن كان 2؟ فقال أبو ذر يا رسول الله لم أقدم إلا 2، قال وإن كان 2؟ قال فقال أبي بن كعب أبو المنذر سيد القراء لم أقدم إلا 1، قال فقيل له وإن كان 1؟ فقال إنما ذاك عند الصدمة الأولى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم أخبرنا أبو الزبير عن نافع بن جبير عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه أن المشركين شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن 4 صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله. قال فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم أخبرنا العوام عن جبلة بن سحيم عن مؤثر بن عفازة عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقيت ليلة أسري بي إبراهيم وموسى وعيسى. قال فتذاكروا أمر الساعة فردوا أمرهم إلى إبراهيم فقال لا علم لي بها، فردوا الأمر إلى موسى فقال لا علم لي بها، فردوا الأمر إلى عيسى فقال أما وجبتها فلا يعلمها أحد إلا الله، ذلك وفيما عهد إلي ربي عز وجل أن الدجال خارج. قال ومعي قضيبين فإذا رآني ذاب كما يذوب الرصاص. قال فيهلكه الله حتى إن الحجر والشجر لا يقول يا مسلم إن تحتي كافرا فتعال فاقتله. قال فيهلكهم الله ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم. قال فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيطؤون بلادهم لا يأتون على شيء إلا أهلكوه ولا يمرون على ماء إلا شربوه. ثم يرجع الناس إلي فيشكونهم فأدعو الله عليهم فيهلكهم الله ويميتهم حتى تجوى الأرض من نتن ريحهم. قال فينزل الله عز وجل المطر فتجرف أجسادهم حتى يقذفهم في البحر. قال أبي ذهب علي هاهنا شيء لم أفهمه كأديم. وقال يزيد يعني ابن هارون ثم تنسف الجبال وتمد الأرض مد الأديم. ثم رجع إلى حديث هشيم قال ففيما عهد إلي ربي عز وجل أن ذلك إذا كان كذلك فإن الساعة كالحامل المتم التي لا يدري أهلها متى تفجأهم بولادتها ليلا أو نهارا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد حدثنا منصور عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن فلانا نام البارحة عن الصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الشيطان بال في أذنه أو في أذنيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد العزيز حدثنا منصور عن مسلم بن صبيح قال كنت مع مسروق في بيت فيه تمثال مريم فقال مسروق هذا تمثال كسرى فقلت لا ولكن تمثال مريم. فقال مسروق أما إني سمعت عبد الله بن مسعود يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق هو الأزرق حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا ينبغي له أن يتمثل بمثلي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم 3 فلا يتناجان 2 دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن فضيل عن خصيف حدثنا أبو عبيدة عن عبد الله قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فقاموا صفين، فقام صف خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصف مستقبل العدو، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصف الذين يلونه ركعة، ثم قاموا فذهبوا، فقاموا مقام أولئك مستقبل العدو، وجاء أولئك فقاموا مقامهم، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة، ثم سلم، ثم قاموا فصلوا لأنفسهم ركعة، ثم سلموا، ثم ذهبوا فقاموا مقام أولئك مستقبل العدو، ورجع أولئك إلى مقامهم، فصلوا لأنفسهم ركعة، ثم سلموا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن فضيل حدثنا خصيف الجزري قال حدثني أبو عبيدة بن عبد الله عن عبد الله قال علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وأمره أن يعلم الناس التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن فضيل حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا فقلنا يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا فقال إن في أو في الصلاة لشغلا حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن فضيل حدثنا عطاء بن السائب عن أبي الأحوص عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل صلاة الرجل في الجماعة على صلاته وحده 24 درجة حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عمرو بن الهيثم أبو قطن حدثنا المسعودي عن سعيد بن عمرو عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال متى ليلة القدر؟ قال من يذكر منكم ليلة الصهباوات؟ قال عبد الله أنا بأبي أنت وأمي وإن في يدي لتمرات أتسحر بهن مستترا بمؤخرة رحلي من الفجر وذلك حين طلع القمر حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عمرو بن الهيثم حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر 5 فقيل زيد في الصلاة قيل صليت 5 فسجد سجدتين حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجميع تفضل على صلاة الرجل وحده 25 ضعفا كلها مثل صلاته حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن عبد الكريم قال أخبرني زياد بن أبي مريم عن عبد الله بن معقل بن مقرن قال دخلت مع أبي على عبد الله بن مسعود فقال أنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الندم توبة؟ قال نعم وقال مرة سمعته يقول الندم توبة حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن منصور عن ذر عن وائل بن مهانة عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن فإنكن أكثر أهل النار فقامت امرأة ليست من علية النساء فقالت لما يا رسول الله؟ قال لأنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم سجدهما بعد السلام وقال مرة

حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان قال سليمان سمعت شقيقا يقول كنا ننتظر عبد الله في المسجد يخرج علينا فجاءنا يزيد بن معاوية يعني النخعي قال فقال ألا أذهب فأنظر فإن كان في الدار لعلي أن أخرجه إليكم فجاءنا فقام علينا فقال إنه لا يذكر لي مكانكم فما آتيكم كراهية أن أملكم لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهية السآمة علينا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن يزيد عن أبي الكنود أصبت خاتما يوما فذكره فرآه ابن مسعود في يده فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حلقة الذهب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شقتين حتى نظروا إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود دخل النبي صلى الله عليه وسلم وحول الكعبة 630 نصب فجعل يطعنها بعود كان بيده ويقول جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان قال وليس منها من يقدمها وقرئ على سفيان سمعت يحيى الجابر عن أبي ماجد الحنفي قال سمعت عبد الله يقول سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السير بالجنازة فقال متبوعة وليس بتابعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حفص بن غياث حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى قال فخرجت علينا حية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلوها فابتدرناها فسبقتنا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن إدريس قال سمعت الأعمش يروي عن شقيق قال كان عبد الله يخرج إلينا فيقول إني لأخبر بمكانكم وما يمنعني أن أخرج إليكم إلا كراهية أن أملكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهية السآمة علينا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة عن عبد الله قال إذا ركع أحدكم فليفترش ذراعيه فخذيه وليجنأ ثم طبق بين كفيه فكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم طبق بين كفيه فأراهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على الناس وقالوا يا رسول الله فأينا لا يظلم نفسه قال إنه ليس الذي تعنون ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم إنما هو الشرك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب فقال يا أبا القاسم أبلغك أن الله عز وجل يحمل الخلائق على إصبع والسماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والثرى على إصبع

حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو بكر بن عياش حدثني عاصم عن زر عن ابن مسعود قال كنت أرعى غنما لعقبة بن أبي معيط فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فقال يا غلام هل من لبن؟ قال قلت نعم ولكني مؤتمن. قال فهل من شاة لم ينز عليها الفحل؟ فأتيته بشاة فمسح ضرعها فنزل لبن فحلبه في إناء فشرب وسقى أبا بكر ثم قال للضرع اقلص فقلص. قال ثم أتيته بعد هذا فقلت يا رسول الله علمني من هذا القول. قال فمسح رأسي وقال يرحمك الله فإنك غليم معلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بإسناده قال فأتاه أبو بكر بصخرة من قورة فاحتلب فيها فشرب وشرب أبو بكر وشربت. قال ثم أتيته بعد ذلك قلت علمني من هذا القرآن. قال إنك غلام معلم. قال فأخذت من فيه 70 سورة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو بكر حدثنا عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود قال إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوا سيئا فهو عند الله سيء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو بكر حدثنا عاصم عن زر عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلكم ستدركون أقواما يصلون صلاة لغير وقتها فإذا أدركتموهم فصلوا في بيوتكم في الوقت الذي تعرفون ثم صلوا معهم واجعلوها سبحة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة فلا أدري زاد أم نقص فلما سلم قيل له يا رسول الله هل حدث في الصلاة شيء؟ قال لا وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا. قال فثنى رجليه فسجد سجدتي السهو فلما سلم قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون وإذا شك أحدكم في الصلاة فليتحرى الصلاة فإذا سلم فليسجد السجدتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا جرير عن منصور عن خيثمة عن رجل من قومه عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سمر بعد الصلاة يعني العشاء الآخرة إلا لأحد رجلين مصل أو مسافر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال قال ناس يا رسول الله أنؤاخذ بأعمالنا في الجاهلية؟ فقال من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ به ومن أساء فيؤخذ بعمله الأول والآخر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا جرير عن الركين عن القاسم بن حسان عن عمه عبد الرحمن بن حرملة عن عبد الله بن مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره 10 خلال تختم الذهب وجر الإزار والصفرة يعني الخلوق وتغيير الشيب. قال جرير إنما يعني بذلك نتفه وعزل الماء عن محله والرقى إلا بالمعوذات وفساد الصبي غير محرمه وعقد التمائم والتبرج بالزينة لغير محلها والضرب بالكعاب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن سفيان حدثني سليمان عن إبراهيم عن عبيده عن عبد الله قال سليمان وبعض الحديث عن عمرو بن مرة قال: وحدثني أبي عن أبي الضحى عن عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قال: قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت حتى إذا بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: رأيت عينيه تذرفان دموعا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن شقيق بن سلمة قال: جاء رجل إلى عبد الله من بني بجيلة يقال له نهيك بن سنان، فقال: يا أبا عبد الرحمن، كيف تقرأ هذه الآية؟ أيا أن تجدها أو ألفا مما إن غير آس؟ فقال له عبد الله: أو كل القرآن أحصيت غير هذه؟ قال: إني لأقرأ المفصل في ركعة. فقال عبد الله: هذا كهذ الشعر، إن من أحسن الصلاة الركوع والسجود، ولا يقرأ أن القرآن أقوام لا يجاوز تراقيهم، ولكنه إذا قرأه فرسخ في القلب نفع. إني لأعرف النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ سورتين في ركعة. قال: ثم قام فدخل فجاء علقمة فدخل عليه قال: فقلنا له: سله لنا عن النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ سورتين في ركعة. قال: فدخل فسأله ثم خرج إلينا فقال: 20 سورة من أول المفصل في تأليف عبد الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم قسما، قال: فقال رجل من الأنصار: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله عز وجل. قال: فقلت: يا عدو الله، أما لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قلت؟ قال: فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فاحمر وجهه. قال: ثم قال: رحمة الله على موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة المرأة حتى تصفها لزوجها كأنما ينظر إليها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال: كنا نمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فمر بابن صياد فقال: إني قد خبأت لك خبأ. قال ابن صياد: دخ. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك. فقال عمر: يا رسول الله، دعني أضرب عنقه. قال: لا، إن يكن الذي تخاف فلن تستطيع قتله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال: لك أني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا، ضربه قومه فهو يمسح عن وجهه الدم ويقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أكبر؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. قال: قال عبد الله: فأنزل الله تصديق ذلك: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال: إني تركت في المسجد رجلا يفسر القرآن برأيه،